خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، جلت لهيبته جميع خصومه، جلت لهيبته جميع خصومه. والكون أصبح مشرقا.